يعني أن من يعني مين عنده لا يعني لخالة دي في الخوار هذه ولما جعلت له خراجا وربع ومستقل ما قالهاش قالت كلام اللي تفضلتي به صحيح لكن هناك شيء ينبغي ان نفرق فيه ما بين العلوم الوضعيه والعلوم الشرعيه بالجانب الرياضي صحيحه يعني القاعده مضطرده ما فيهاش استثناء لكن في العلم الشرعي هناك استثناء وحتى من الناحيه العقليه والمعرفيه ان الاستثناء من القواعد ما تعيشنا قاعده مصحيحه واضح هذا وجدت العلماء حتى في قواعد ايش يقولون الاستثناء يؤكد القاعده الشاطبي يقول في الموافقات ان بعض الجزئيات التي تخالف قاعدتها هذا لا تخرج في القاعده فالاصل هما تفضلت به ان هذه تستلزم هذه وهذه الفرقان او التقوى تستلزم المخرج والمخرج يستلزم التقوى هذا هو الاصل لكن هناك استثناءات وكون توجد هذه الاستثناءات لا يعني ان القاعده غير صحيحه لان قواعد الشريعه عندنا في الغالب تكون اغلبيه خلاف مثل العلوم الوضعيه تكون مضطرده يعني مثلا كما تفضل يعني بعضهم قد يقول نرى فلانا مثلا على خلاف التقوى وعنده ما عنده من مخالفات والمعاصي وكذا وما اشبه ومع ذلك نراه سعيدا وما اشبه هذه من ناحية الشرعية ايش يقال فيها هو معاقب لان العقوبه من ناحية الشرعية ليست بالضروره تكون ظاهره قد تكون باطنه ولذلك العلماء ماذا قالوا لو رايت الشخص تتوالى عليه النعم وهو على خلاف التقوى فهذا استدراج من الله على اذا اخذه سياخذه اخذ عزيز مقتدر ثم هذه السعاده التي يظهرها هي في الظاهر فحسب لكن في الباطن على خلاف ذلك وعكس المسألة أعطيك مثال مثلا قد تجد الشخص يبتلى ابتلاءات ومصائب هذه بسبب ذنوبنا ومعاصينا وما أصابك من سيئتي فمن نفسك أي بذنبك كما يقول جمهور علماء التفسير هذه القاعدة لكن هناك استثناء كيف سنفعل فيما جاء في الحديث على أن الرجل يبتلى على قدر دينه الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يعني بلاء لكن ليس بسبب المعاصي ولكن بسبب قوة الإيمان هذا استثناء فيه يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر إن الله تعالى لا يعذب بمعنى لا يبتلي بالمصائب والبلايا لا يعذب دائما لا يعذب دائما أو لا يبتلي دائما ليعذب لكن قد يبتلي ليهذب يهذب الإنسان ليرفع الله عز وجل درجته إذن فالشاهد عندنا في الشريعة قواعد لكن قد تكون هناك استثناءات وهذه الاستثناءات لا تخرج بهذه القواعد لا مرحبا الله في مسألة الفضل والشراكة كيفاش نوفقوا بها بين القواعد كيف القواعد السنة والمعتقد أو غير ذلك إذا صار يعني عالما يعني صلي أهل البدع وخاصة فيشتربه يستدلون بقول الله تعالى أين التعارض أصلا؟ نبغى كيفاش نوجه لا يوجد حتى نوجه لاحظ لا يوجد تعارض حتى نوجه نحن قلنا ألفاظ مشتركة هذا شيء وكون الله صار شعارا بمعنى حتى الألفاظ المشتركة يعني قد يجري عليها في وقت لا تكون كذلك فيصير مصطلح معين يخص هذه الطائفة وفيه ما فيه واضح وفيه ما فيه إذن كون مشترك شيء وكون صار خاصا عند طائفة شيء آخر إن عندنا نصف مصطلحا ما بأنه صار خاصا بطائفة إذن ما بقي الاشتراك هنا تخلى ولي قلت ما يوجد تعارض أصلا واضح لا قد وقد ما علمنا لأنه العلماء يقولون لم نقف على من لم يعمل به فابن القيم في الروح له كلام جميل يقول كون الإنسان لم يقف على عمل أحد السلف بذلك الحديث لا يعني النبي ما تعنيش أنه ما كينش واحد ربما إذا بحث تجد ربما بعد مضي سنوات